لم يكن تعرف بالذكر من قبل أو اكتفى بالحضور أنه كان حاضر في أثناء التكلم اكتفى له بالحضور. هذه العادية الحضورية أنه كان حاضر في أثناء الكلام أم حاضر في أثناء الكلام، فتعرفه بأل أي تقصد هذا الشيء دون غيره. نعم. وعندما أقول لك مثلا إنسان تريد أن يسد مثلا سهم من أي نحو ذلك فقل له القرطاس القرطاس، يعني أقصد هذا القرطاس الحاضر الذي يراه وأراه أنا، هذا شيء معين. هذا تعرف بالحضور فيمثلنا لذلك بقوله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم. فهذه الآية كما هو مشهور نزلت في يوم عرفة، فاليوم هنا ألف اليوم أيام يراد اليوم الحاضر في وقت التنزيل وهو يوم عرفة، فتعرف بالحضور. النوع الثالث من العهدية يقولون العهدية العلمية وتسمى الذهنية، وهي ما حضر في علم المخاطب وفي ذهنه عند التكلم. يعني أمر أنت أيها المتكلم تعرف أنه حاضر في ذهن وفي علم المتكلم وأنت تكلمه، فلهذا منذ أن تذكره وتدخل عليه أنه يعرف أنك تقول هذا الأمر، لأنك تعلم أنه حاضر في ذهنه، حاضر موجود في ذهنه وفي علمه. وهذا أكثر ما تكون عليه المعرفة، أكثر ما تكون عليه المعرفة هي هذه العلمية الذهنية، يعني شيء معروف بيني وبينك فأدخل عليه أنت تعرف ذلك. يعني مثل طلاب جالسين في القاعة ينتظرون الأستاذ، فدخل عليهم طالب فقال جاء الأستاذ، جاء الأستاذ الأستاذ، كل أستاذ يمكن تقول عنه الأستاذ، لكن الطلاب عرفوا من الأستاذ المقصود، الأستاذ الموجود في علمهم وفي علم هذا المتكلم، وهو استفاد من هذه المادة الذي ينتظرونه الآن. هنا حسن التعريف بالعلم أنه موجود في علم في ذهن المخاطب، أو مثلا استعرت مني كتابا ثم قلت يا رجل أين الكتاب، فأعرف أني أقصد الكتاب الذي في ذهنك هو الذي استعرته. هذه أن أو مثلا زميلك الآن مثلا خرج فقابلك زميلك وقال بدأ الدرس، تقصد درس الذي في ذهني وذهنك تعرفه، لا أقصد مثلا درس آخر، يقصد درس الذي أريده أنا وتعرفه أني أقصده. قال مثلا يحضر معنا في الدرس، هنا في الدرس معنا، ثم يسألك ثم ما يريد درس آخر مثلا أو درس غدا، لا يريد هذا الدرس. كيف تعرف هذا الدرس عن درس آخر؟ لأنك تعلم أن المخاطب في ذهنه هذا الأمر، فتعرف بهذه الطريقة. ويمثلون بذلك بقوله سبحانه وتعالى إذ هما في الغار، أي النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه أبو بكر رضي الله عنه، عندما تنزل الآية إذ هما في الغار، أي غار معروف عند المخاطبين أن المقصود بالغار هنا غار ثور، ولهذا صحبت الغار لأنه معروف الغار. وبقوله سبحانه وتعالى بالوادي المقدس في قصة موسى عليه السلام، معروف أي وادي مقصود. طيب، وفي قوله سبحانه وتعالى ولقد آتينا موسى الكتاب، عند في القرآن يخاطب موسى ولقد آتينا موسى الكتاب، يعني القرآن معروف أنه يقصد التوراة، لأنه معروف عندهم الكتاب المراد هنا وهو التوراة. طيب، وأدلة كثيرة على ذلك كقوله سبحانه وتعالى

فلست للمجد دربا والدرب صعب طويل فلست للمجد دربا والدرب صعب طويل. ألف المجد أهدية، فلست للمجد ألف المجد جنسية صغرطية ولا غير جنس؟ يبقى جنس. سلكت لهذا الجنس للمجد، نعم. دربا، والدرب صعب طويل، ها يا اخوان، نعم. هذا عهدية مهنية ذكرية، هذه ذكرية، نعم. هذا ما يتعلق بالمعرف بأل. سؤال يا اخوان، لنتهينا الان سننتقل للباب الثاني، باب الابتداء. فان كان هناك من السؤال استمعنا اليه. صلى، نعم. في النتيجة النهائية ليس لها تأثير في الإعراب، في النتيجة النهائية الصناعية ليس لها تأثير في الإعراب، لأن الإعراب على كل حال يتجاوزها إلى ما بعدها. فإذا قلت خلق الله الناس، أين الفاعل؟ الله، تجاوزها. وإذا قلت مثلا الرجل كريم، الرجل مبتدأ، وأن يتجاوزها الإعراب. وهنا تجاوز الإعراب أن في هذا المثال المعرفة، وفي المثال السابق الزائدة، لأنهما حرفان، والحروف أصلا لا يقع عليها الإعراب، فتجاوزهما الإعراب كما أنه يتجاوز كل الحروف لا يقع عليها. أما أن الموصولة كما لو قلت مثلا استيقظ النائم، النائم هدى، هذه أن دخلت على نائم فاعل، اسم فاعل، هي اسم موصول بمعنى الذي، يعني استيقظ الذي نام، هذا اسم، لأن اسم موصول، ولكن أيضا فاعل، فاعل استيقظ أن أو النائم، هي نائمة هذه النائم. وأن هنا تجاوزها الإعراب تشبيها لها بأن الحرفية، نعم. تفضل. هل هو مجد معين؟ يعني ربما أن تقصد مثلا في مثال آخر مجدا معينا، هذا جنس، هذا جنس لشيء معين. يعني المعرفة مثلا محمد، هذا شيء معين، معرفة هذا شيء معين، السيارة شيء معين، لكن المجد هذا جنس، ليس شيئا معينا يمكن ان تعينه وتميزه عن غيره. الا اذا عرف مثلا بالمجد هنا الملك، فانت لا، ان تقول سلكت للمجد دربا، ان اقصد الملك، والمخاطب يعرف اني اقصد الملك، السلطان يعني، هذه علميه. لكن اذا فعل جنس المجد، ان جنس المجد، سلكت لهذا الجنس، لهذا الجنس دربا، صارت جنسيه. الذي يظهر أنهما لا يجتمعان، الذي يظهر أنهما لا يجتمعان، نعم. لكن كما قلنا، يعني الإنسان يقدم في البداية العلمية، لنقول هذا هو الأكثر في استعمال أن، هي أن العلمية، إلا إن تبين له أنها ذكرية أو حضورية أو جنسية. أما الفرق بين العهدية والجنسية، فقلنا العهدية يراد بها شيء معين، إما شيء معين واحد أو أشياء معينة، له أفراد معينين أو فرد معين هذا هدية. أما إذا أريد الجنس لا فرد منه معين أو فرد معينين فرد جنس في سجة. لا كثرة التمرين والتدريب في المسجد أبن فندرب على المعرفة السريعة من المعال. نعم لا نعم ويقول ال في الرحيم ما نوع ال في الرحيم؟ نقول انت ماذا تقصد بالرحيم؟ هل هي علم ام صفه؟ علم كان تكون اسما لله عز وجل هذا علم فال زائده يعني الرحيم تعرفت بالعلميه لا تعرفت بال. اما اذا اردت انها صفه كان تقول جاء الأب الرحيم ويقول جاء الأب الرحيم هل فرد صفة ولا علم؟ ها فرد صفة. ما نوع أن هنا؟ هذه موصولة هذه موصولة اللي داخلة على صفة مشبهة رحيم فعيل هو صفة مشبهة. نعم جاء الأب الرحيم ألف الأب هنا علمية. نعم في هذا المثال لكن قد مثلا تكون ذكرية لو سبق له ذكر. نعم تفضل. مكاف بيان جنس هنا جعلناها استغراقية بوجود الاستثناء فلهذا قالوا من الأشياء التي تدل على أن استغراقية يكون الاستثناء منها مثال ذلك قوله سبحانه وتعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إن المصلين الإنسان في إن الإنسان خلق هلوعا هذه جنسية استغراقية ولا بيان جنس؟ هنا في الآية استغراقية قلت في ناس مؤمنون ما لا يتطبق على الصلاة لكن أحسان استثناء المصلين لكن لو أنت أطلقت الحكم الإنسان هلوع فقط هذه جنسية الإنسان هلوع هي صارت جنسية لكن استغراقية ولا بيان جنس؟ هو بيان جنس لذلك نقول كل انسان هلوع. نعم نعم ضابط الموصول ربما ما حدث معنا في باب الاسماء الموصوله ان الموصوله هي الداخله على اسم الفاعل اسم المفعول والصفه المشبهه فتكون موصوله بمعنى الذي واخوانه. نعم نعم نعم أسماء الله عز وجل. نعم أسماء الله عز وجل أعلام عليه دالة على ما فيها من صفات هذا طبعا مذهب أهل السنة والجماعة. وقال آخرون أسماء الله مجرد أعلام لا تدل على ما فيها من صفات هذا مذهب آخر. ما معنى قولهم هنا أنها أعلام لا تدل على ما فيها من صفات؟ يعني أنها أسماء جامدة هكذا وضعت مسجلة جامدة وهذا قولهم مردود لغة وشرعا مثل هذا المجال الرد عليهم. نعم الله عز وجل في باب النداء سيذكر لك النحويون ان العرب التزموا فيها اثبات ال هذا السماع اما السماعي وان فهم القاعدة انك اذا اردت ان تنادي ما فيه ال في باب النداء فاسأل كيف تنادي ما فيه ال يقول ورث في هذه ما فيه أل إما أن تأتي بأي يا أيها الرجل أو يا أيها المرأة أو تحدث أل تقول يا رجل يا مرأة إلا في ثلاث مواضع أي الموضع مع اسم الله عز وجل لا تحدث تقول يا الله بإثبات أل